بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الربع، أي الذي أي من الذي يرث، أو أي هذا بيان من يرث الربع، أي هذا بيان من يذكر الربع، من يرث الربع. والربع يرثه صنف، يأخذه صنفان. الصنف الأول الزوج بشرط عدم الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله سبحانه: فإن كان لهن، أي الزوجات، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. مثال ذلك: لو هلك هالك عن الزوج وابن الزوج الربع، ولو هلك هالك عن الزوج وبنت الزوج الربع، جود فرع الوارث وهو البنت، ولو هلك هالك عن الزوج وابن ابن كذلك الربع، ولو هلك هالك عن الزوج وبنت ابن كذلك الربع، وجود الفرع الوارث. لذلك قال: والربع فرض الزوج بشرط إن كان معه. والدليل ما سبق من ولد الزوج من قد منعه، يمنعه من النصف إلى الربع. والصنف الثاني الزوجة، وتأخذ الربع بشرط عدم الفرع الوارث، لقوله سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف. ولو هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، والعم يأخذ الباقي عصبة بالنفس. وإذا كان أكثر من زوجة، إذا مات الزوج عن أكثر من زوجة فيقتسمون الربع، أي ليس كل زوجة تأخذ الربع ولا ينتهي المال، وإنما نستخرج الربع ونقسمه على الزوجات إذا كانت أكثر من واحدة، وإن كانت واحدة تأخذ الربع كاملا. لذلك قال: وهو، أي الربع، لكل زوجة إذا كانت واحدة أو أكثر يقسم عليهن، يعني مع عدم الأولاد وهو الفرع الوارث ابن أو بنت، فيما قدر، فيما قدره الشرع وذكره. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولما ذكر رحمه الله الشرط وهو وجود عدم وجود الأولاد، قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، أي أن الفرع الوارث كما هم الأولاد، أي الابن والبنت، فأيضا أولاد البنين وهم ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعتمد كونه فرعا وارثا، كما اعتمدنا القول بأنه فرع وارث في ذكر الولد، أي أن أولاد البنين كأولاد الميت تماما من حيث كونهما فرعا وارثا، لو وجد واحد منهما يحجب الزوج من النصف إلى الربع، وإذا لم يوجد مع الزوجة تأخذ الربع كاملا. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.